بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، فإن هذه الحلقة تفتح باب الرجاء، وقد قلنا في حلقة سابقة إن المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، الخوف من عقاب الله إن هو ضل أو نسي أو عصي، والرجاء إن هو اتبع وآمن والتزم. فاستمعوا إلى هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران. قل يا محمد عليه الصلاة والسلام: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، أي على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام وسنته وآياته الكتاب الكريم، فإن فعل فهو كاذب في دعواه في نفس الأمر، حتى يعود فيتبع الشريعة المحمدية أي الإسلام، والدين النبوي أي الإسلام في جميع الأقوال والأفعال، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض العلماء والحكماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وقال الحسن البصري وغيره من السلف الصالح: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا عبد الله بن موسى ابن عبد الأعلى ابن أعين عن يحيى ابن أبي بكر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله؟ قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الآية التي سمعناها. وقال أبو زرعة عبد الأعلى: هذا حديث غير ثابت. ثم قال تعالى: نلاحظ هنا أن المفسرين في غاية الدقة، إن وجد حديثا منكرا أو غير مرفوع أو غير ثابت فإنه منبه. ثم قال تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أي باتباعكم الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل لكم هذا من بركة سفارته، أي سفارة الرسول. ثم قال تعالى: آمرا لكل أحد من خاص وعام: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا أي تخالفوا عن أمره، عن أمر الله، فإن الله لا يحب الكافرين. فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، دل على أن مخالفة الرسول في طريقة حياته وسنته كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه، ولن يكون ذلك حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا أن يتبعوه ويدخلوا في طاعته ويتبعوا شريعته، كما سيأتي تقرير ذلك عند قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، الآية التي تجيء في دورها إن شاء الله تعالى. ثم يقول الحق تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يخبر الله تعالى أنه اختار هذه البيوت أو الأسرات جمع أسرة على سائر أهل الأرض، فاصطفى آدم عليه السلام، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة، ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة، واصطفى نوحا عليه السلام وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وانتقم له أي انتقم لنوح لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا فلم يزدهم ذلك إلا فرارا، فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آخرهم، ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به. واصطفى آل إبراهيم ومنهم سيد البشر خاتم الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم وآل عمران، والمراد بعمران هنا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى بن مريم عليه السلام. قال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله: هو عمران بن ياشم ابن ميشاين، حزقية ابن إبراهيم ابن غرايا ابن ناوش ابن أجر ابن بهوى ابن نازم ابن مقاصف ابن إبشع ابن إياد ابن رخيم ابن سليمان ابن داود عليه السلام. فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. نقول في مناسبة ذكر هؤلاء الأنبياء واصطفاء الله من خلقه من اصطفى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.